حصن ما في الصدور. حصن اصل كلمة التحصيل نزع الحد من القش، معنى التحصيل نزع الحد من القش، فيميز الحب على جانب والقش الى على جانب اخر. اصل كلمة حصن ميز ما في الصدور. حصن جمع ودون في الصحائف وظهر، ولذا قلت افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. حصل اي ظهر، ظهر ما في الصدور. ما في الصدور، ما هو ما في الصدور؟ النية من النية املكها، املكها. هل يستطيع العبد منا ان يجعل نيته خالصة ام يلجأ الى الله في ذلك؟ اللجوء الى الله في كل شيء، في كل شيء، حتى النية وان كان الانسان يملكها، الا انه قد يدخل في نيته ما لا يصح دون قصد، فقد يعجب برؤية الناس له وهو يصلي، وقد يعجب ويسر بمدح الناس له وهو ينفق، قد يصلي منفردا ويقرأ في صلاته جهرا، ويأتي أناس يصلون خلفه فيطيل من قراءته ويحسن من صوته للناس، للناس. قد حصل ما في الصدور، ظهر، ظهر وخرج وميز. إن ربهم رب المبعوثين وما من أحد إلا ومبعوث، إن ربهم يومئذ لخبير بهم، بهم. وقرأت أن ربهم بهم يومئذ خبير بغير الله، وبفتح أن ربهم بهم يومئذ خبير. وإن ربهم بهم يومئذ، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الخبير العلم، العلم إذا أضيفت له الخبرة بمكنون الصدور تلك هي الخبرة. العلم إذا كان بالظاهر والباطن، علم ظواهر الأمور وبواطنها، فتلك خبرة. ربنا بهم يومئذ لخبير، أليس هو خبير من الأزل إلى أبد؟ كان هو الخبير في كل وقت، فلما يقول إن ربهم بهم يومئذ لخبير للإشعار بأن الخبرة هنا تتعلق بالجزاء، أما الخبرة في الدنيا فمعها إمهال الله، فهو في الدنيا بهم خبير ولكنهم في دائرة الإمهال، أما يومئذ فهو بهم خبير وهم في دائرة الشقاء أو دائرة السعادة. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إذا فهو مجازيهم على ما في صدورهم. نعم أيها الأخ المسلم، حصل ما في الصدور، كم من أمر تخفيه، كم من أمر تخفيه في صدرك، كم، كم من أمور لا يعلمها أحد، كم، كم، كم من نوايا لا يراها إلا الله الذي يسمع هواجس الضمير ويرى خفايا الوهم والتفكير، كم، كم منا يدور ويمشي في ستر الله وإمهاله، كم. أنت يراك الناس ظاهرا لكن الله يراك باطنا، يراك الناس تصلي وربنا يرى النية في قلبك، لكنه لا يفضحك، لا يفضحك في الدنيا أبدا. فإذا جاء يوم القيامة، يوم الفضيحة، يوم التغاب، يوم المصيبة، يوم المصائب، خرج كله، كله ظهر. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لكن المؤمن يستر، فإن رأى رأى وحده، وستر في الآخرة كما ستر في الدنيا. أما الكافر فيرى ويرى معه الآخر على الملأ. إيه وربي، يأتي الرجل وعلى كتفيه ناقة، ناقة، نعم، غلاها، أخذها من مال المسلمين، وستره في الدنيا وفضحه في الآخرة. يأتي الرجل على كتفيه شاه طيعر لها صوت، حية، حية طيعر، أو بقرة لها خوار، لها اخوار صوت يراه الناس ويأتي مشاعر الى الحوض من العطش يشرب، يقول يا محمد ادركني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا املك لك من الله شيئا. وحص لنا في الصدور النوايا الطيبة والنوايا الخبيثة، كم من كلمة حلوة تنطق بها أتقصدها، كم من حب تظهره أتشعر به، كم من نصيحة تبديها أصادق أنت في ذلك. أصلحوا نواياكم كي يصلح ربنا أعمالكم. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. الحساب على النية. من هنا يقول الله تبارك وتعالى وحصل ما في الصدور، هنا يكون الحساب على ما في الصدور، وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم، لم يقل بها، وحصل ما في الصدور إن ربهم لم يقل بها بالصدور او بها بما في الصدور، بل قال بهم الناس بالناس، اذا فهو يحاسبهم بهم اي باعمالهم واقوالهم وافعالهم. لخبير لانه يعلم الدافع، الدافع للعمل. انت تصلي لما؟ انت تنفق لما؟ انت تقول لما؟ انت تمشي لما؟ انت تركب لما؟ هكذا. فالاعمال محاسب الانسان عليه على اساس الدافع، لا النيه، كلها في القلب. ما في الصدر يحصل ويظهر، وحصل ما في الصدور. ايها الاخ المسلم، الاعمال ثلاثه اقسام: طاعه في المامورات واجتناب المنهيات، والمباحات كالاكل والشرب. وانت تستطيع ان تجعل كل ذلك في سبيل الله، في سبيل الله. فتأتي الطاعات بنية صادقة تيرضى الله عنك، وتجتنب المنهيات بنية صادقة كي يقيك الله عذابه، وتأتي المباحات بنية تأكل بنية أعطاء البدن حقه ويتقوى على الطاعة، وهكذا ستثاب على كل ذلك. النية، النية، اهتموا بالنية. هنا نهتم بأمرين خلاصة الكلام. الأمر الأول، نهتم بمثاقيل الزر، كلمة طيبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلمة من رضوان الله، لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، يرفعه الله بها إلى أعلى عليين. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، يهوي بها إلى أسفل سعيه. كلمة أو نظرة، أو نظرة أو إشاحة بوجه أو إقبال بوجه. انتبهوا لمثاقل الذر. والأمر الثاني، انتبهوا للدوائح ولا تجعلوا أعمالكم خالية من النية. كل عمل، أكل، شرب، قضاء حاجة، وأنت تدخل لقضاء الحاجة، إنوي أن تذهب عن جسمك ما يؤذيك وأن تبقي ما ينفعك. استعذ بالله من الخبث والخبائث، وحين تخرج احمد الله تبارك وتعالى، الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك لي ما ينفعني. في طعامك، في شرابك، في مشيك، حتى اللقمة تضعها في في زوجتك وأولادك، احتسبها صدقة وانوي بها ذلك. فلقاؤنا اليوم بصور مكية، أولها سورة القارعة. سورة القارعة تبين لنا أحوال يوم القيامة، ويوم القيامة يوم كان مقداره 50,000 سنة. أوله النفخة الأولى، وآخره الفراغ من القضاء بين العباد. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة، أو هو اسم للنفخة الأولى. والقرعة في الأصل الضرب والخبط بشدة حتى يسمع له صوت، وسميت بالقارعة لأنها تقرع أسماع الناس تلك النفخة المهولة، وسميت القارعة لأنها تقرع القلوب والأفئدة فيصيبها الفزع والهلع. القارعة، ما القارعة؟ سؤال للتأويل والتعظيم والتفضيع. وما يسأل بها عن ماهية الشيء. وذكر الظاهر بدلا من الضمير القارعة ما هي، لم يأتي بالضمير بل أتى بالظاهر القارعة ما القارعة، وكأنه يلفت النظر ويشوق للسماع ويسأل سؤال يهول ويفزع به شأن المسؤول عنه. ثم عاد وكرر وما أدراك ما القارعة، وبهذه الآية خرج علم القارعة عن دائرة علم الخلائق. وما أدراك ما القارعة، فما من مخلوق يدري أو يعلم عنها شيئا. خرجت عن دائرة علم الخلائق. وما أدراك ما علم، أو ما علمك ومن أعلمك ومن أخبرك بشأن القارعة. وكل ما في القرآن من قول الله عز وجل وما أدراك فقد أدراه وفسره له، وكل ما فيه وما يدريك فلم يعلمه به. وما أدراك ما القارعة، تكرير للسؤال وإظهار للكلمة بدلا من الضمير. ثم فسر بعد أن اشتاق السامع لمعرفة شأن القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ها هي القارعة، ها هو قد أدراه بها وأدرانا بها. شأنها إذا حدثت أن ترى الناس في ذلك اليوم كالفراش المبثوث. والفراش كلكم يعرفه، جمع فراشة، تلك الطيور أو الحشرات أو الهوام التي تطوف حول النار وحول الأضواء وتتقحم فيها. وإذا نظرت إلى الفراش لوجدته يطير بغير هدف، وليس مجتمعا بل متناثر في كل اتجاه، كل همه أن يقذف بنفسه في النار يتقحمها. شبه ربنا تبارك وتعالى الناس في ذلك اليوم بالفراش المبثوث المنتشر المتفرق، وكأنهم حين يسمعون الداعي يخرجون من قبورهم متحيرين مترددين متجهين في كل اتجاه، لا يجتمع لهم شمل ولا يتحد لهم هدف، بل هم كالفراش وكأنهم متقحمون وذاهبون ليلقوا بأنفسهم في جهنم كما يلقي الفراش نفسه في النار. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وفي هذا الشأن أو قريبا من ذاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. نعم، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنثوش. العهن يطلق على صوف الملون المصبوغ، والمنفوش الذي ينفش باليد ويفرق أو يندف بالمندف فيتطاير في الهواء. الجبال، الجبال خلقها الله تبارك وتعالى مختلفة الألوان، بيض وحمر وغرابيب سود. فإذا جاءت القارعة هذه القارعة التي يهور ربنا من شأنها والتي خرجت عن دائرة علم الخلائق، ذاك فعلها في الجبال الرواسخ الراسخات التي حبت من الصخر الصلد، إذا بها تتناثر وتتطاير في الأجواء كالعجل المنفوس كالصوف المندوف، تتطاير بلا تماسك بلا تماسك، وكأنها صوف ملون نثر في الهواء ولبس بالمندف فتطاير في كل اتجاه. وأن تقرن الآية الخاصة بالناس بالآية الخاصة بالجبال، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يشارك بأن الكلام وكأنه يوجه إلى النظر، إذا كان هذا فعل القارعة في الجبال فكيف هي بالناس؟ ها هي الجبال ذات فعله القارعة بها، أن تصبح الجبال كالعهن المنفوش متطايرة، فكيف بالناس؟ فكيف بالناس؟ تلك القارعة التي تتشقق لها السماء وتنهد لها الأرض وتدك بها الجبال وتسوى الأرض، ها هو فعلها في الجبال فكيف يكون فعلها بالناس؟ لتكون الجبال كالعهن المنفوش. حينئذ يبدأ القضاء، فمنهم شقي ومنهم سعيد، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، جعلنا الله منهم. ثقلت موازينه أي موزوناته، أتوزن الأعمال؟ نعم توزن، والإيمان بالميزان والتصديق به من شروط الإيمان. نعم هناك ميزان له لسان وله كفتان توزن به الأعمال أو الصحائف، أتأتي الأعمال المجسدة فتوضع أم تأتي الصحائف فتوضع؟ الميزان هو القضاء العدل والحق. أهل السنة وجمهور أهل السنة كلهم يعتقدون أن هناك ميزان فعل، ولكن هو ميزان واحد أم هي موازين؟ وربنا يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هي موازين كل بحسب ظروفه بيئته، أين ولد، في أي عصر ولد، هل جاءه رسول، هل جاءه منذر، كيف كان أهله، كيف كان عقله، وعقل المرء محسوب عليه من رزقه، هي موازين أم هو ميزان؟ قيل ميزان واحد بيد جبريل، وقيل بل هي موازين، ولكن نؤمن بالميزان. من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته، ثقلت موزوناته، وعبر عنها بالميزان، وكأن الميزان هو الذي يرجح. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، عيشة راضية بمعنى عيشة راض عنها صاحبها، أو العيشة نفسها، العيشة نفسها راضية، إذا فهي فاعلة، فكيف ترضى العيشة؟ العيشة بمعنى العيش، هل العيش نفسه يرضى؟ العيشة هي نفسها راضية؟ قيل نعم، تعطي الرضا من نفسها. ألا تعلم أن الرجل في الجنة إذا اشتهى أن يتكئ أو يجلس نظر إلى السرير وارتفاعه مسيرة 100 عام، فتطامن ونزل، فإذا جلس عليه ولي الله ارتفع به مرة أخرى حيث كان حتى ينظر إلى أنحاء ملكه. وكذلك الشجر ارتفاعه فوق الخيال، فإذا أراد ولي الله شيئا تدلت ثمارها، قطوفها دانية، فأخذ منها ما يشاء. بل قيل إن معه قضيب فإذا أراد الماء أشار بالقضيب فتبعه نهر جاري. لا يبلل الأرض ولا يبلل الفراش ولا يبلل شيء، بل يجري معه ويسير معه حيث سار من قول الله عز وجل يفجرونها تفجيرا. إذن فقد أعطت العيش من نفسها الرضا، جعلت صاحبها راض، فقد أعطت الرضا، فيجوز أن يسند إليها الفعل. عيشة راضية لأنها ترضي صاحبها بما أعد الله لها، والعيشة هنا بمعنى نعيم الجنة، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه بأن لم يكن له حسنات أصلا، أو رجحت كفة السيئات على كفة الحسنات، فأمه هاوية، أمه، وعبر عن النار بالأم للكفار لأنهم يأوون إليها كما يأوي الصبي إلى أمه، أو كأنهم لا انفكاك لهم عنها، فهم منها وإليها. أمه هاوية، والهاوية ما يهوى فيها، يهوي فيها الإنسان عميقة، قعرها بعيد بعيد بعيد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بعض الناس يهوي في هذه النار 70 خريفا ولا يصل إلى قعرها. الهوي، مدة الهوي، السقوط 70 خريفا، 70 عاما، بأعوان الدنيا أم بأعوان الآخرة يعلم الله. فهي هاوية، قعرها بعيد بعيد عميق. فأمه هاوية، ذلك الذي خفت موازينه، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ والسؤال التفضيع والتكويل، وما أدراك ما هي؟ لا يمكن أن يصل إلى قدرتها وفظاعتها وهولها عقل مخلوق أو توهم إنسان. وما أدراك ما هي؟ إذن فهي خارجة عن دائرة علوم الخلائق. وما أدراك ما هي؟ ثم فسر فقه نار حامي، هي نار لكن الذي أوقدها هو الله، حامية بالغة منتهى درجات الحرارة، حامية النار، تحمي حموا وحميا، حامية، فهي نار حامية. يروى أن الرجل إذا مات أتى الأموات من قبله فسألوه عن الرجل مات قبله، فيقول ذلك مات قبله ألم يمر عليكم؟ قالوا لا والله. فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. نعم، من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وتأتي سورة التكاثر في الترتيب في المصحف بترتيب الله عز وجل بعد سورة القارعة، تحذير وتخويف وتنبيه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. التكاثر أن يستكثر الإنسان من الشيء، وربنا تبارك وتعالى يقول ألهاكم التكاثر، والسورة مكية في أرجح الأقوال، وإن كان الإمام البخاري روى أنها مدنية. ألهاكم التكاثر، ولم يذكر عن أي شيء ألهاهم. ألهاكم التكاثر عن أي شيء؟ حدث ما ألهي عنه الإنسان للتخويف وللتهديد ولكي تعمل عقلك وفكرك. وفي هذه الآية قال بعض العلماء كان حيان القبيلتان من أهل مكة يتفاخرون بالعدد بعددهم، فغلبت إحدى القبائل الأخرى قيل بني عبد مناف وبني سهم، فقالت المغلوبة لقد تكاثرتم معنا بالأحياء وقد أهلكنا القتال، هلم بنا نضيف الأموات. فذهبوا إلى المقابر أو هم جلوس عد الأموات، فغلبت المغلوبة الأخرى الغالبة. فنزلت الآية قيل عنها، وقيل بل الآية والسورة نزلت عامة في شأن الناس الذين ألهتهم الدنيا عن الآخرة. وقال بعض الناس وحلف إن السورة نزلت في التجار، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، جمعتم الأموال وأخذتم تتكاثرون بها وفيها حتى متتم وذهبتم إلى القبور وأنتم عن الساعة والقيامة غافلون. وسمع أعرابي هذه الآيات ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فهب واقفا وهو يقول بعث القوم ورب الكعبة، لأن الزيارة لابد ولها من نهاية. حتى زرتم المقابر، إذن فالميت في قبره زائر، وللزائر يوما ينهي فيه زيارته، إذن فهناك بعث. ولذا عبر عن المكث والبقاء في القبور بزيارة، بزيارة، فهي زيارة وإن طالت لابد ولها نهاية. ألهاكم والإلهاء الصرف إلى الله في أصل الكلمة، ألهاء صرفه عن شيء يهم وعن شيء يعني إلى شيء لا يهم ولا يعني، ذاك هو الله. تلهى وألهى ولهيا، لهيا ينهى لغيا، انصرف عما يعني ويهم إلى غيره. ألهاكم شغلكم، ألهاكم غفلتم عنه. ما الذي ألهاهم؟ التكاثر، حب الدنيا، حب الجاه، حب المال، الجمع. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى متم ودفنتم ودخلتم في القبور، ومهما نكثتم فإلى الله تحشرون، فما هي إلا ضياع. كلا ردع وزجر عن هذا السلوك، عن سلوك الإنسان في جمع الدنيا والبري فيها ونسيان الآخرة حتى يفاجئه الموت على غير انتظار. كلا إياكم أو يجمعنا حقا ستعلمون، كلا ستعلمون، ستعلمون ماذا؟ كلا سوف تعلمون. ولم يأتي الخبر، حلف وكأنه ينبه ويقول سوف تعلمون خطأ رأيكم وسوء عملكم حين ترون العذاب أو ترون القيامة أو تدفنون في قبوركم. سوف تعلمون أن التكاثر في هذه الدنيا كان خطأ، وأن ينهى الإنسان عن الآخرة بالدنيا مصيبة. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ثم هنا تفيد أن الثانية أبلغ من الأولى. ولذا قيل كلا سوف تعلمون حين تموتون، ثم كلا سوف تعلمون حين تقبرون، وقيل كلا سوف تعلمون حين تدخلون القبور، ثم كلا سوف تعلمون حين تبعثون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. كلا مرة أخرى زجر تهديد وعيد، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وعلم اليقين العلم الجازم المتحقق الموافق للمعلوم بلا شك فيه. لو تعلمون علم اليقين ماذا يحدث؟ لا تركتم ما انتم عليه من تكاثر، ولا عملتم حساب الاخر، ولا سعيتم الى الله. لا ترون الجحيم ليست جوابا بل هو قسم، او جواب قسم مقدر، اي والله لا ترون الجحيم. كلا لو تعلمون علم اليقين ولم يأتي بالجواب. والجواب معنى لو تعلمون علم اليقين، العلم المتحقق، العلم الجازم بقيام الساعة وبالحساب يوم القيامة، وبأن الناس ينصرفون إلى النار أو ينصرفون إلى الجنة. لتركتم ما أنتم عليه ولا عملتم حساب ذلك اليوم. ثم بين ما أخفى وأظهر ما هدد به مقسما عليه. لترون الجحيم، لترون الجحيم، والجحيم اسم من اسماء جهنم. وقال بعض الناس المقصود بالايات لو تعلمون علم اليقين في الدنيا وتوقنون بالساعه وتؤمنون بالقيامه وتصدقون بالبعث تصديقا يقينيا كانك ترى، لرأيت الجحيم بعين قلبك وفؤادك فخشيت الله. والأرجح أنها منفصلة، لا ترون الجحيم جواب قسم مقدر، لأن رؤية الجحيم حق، ربنا يقسم على ذلك. هل الآيات في الكافر؟ هل الآيات في الإنسان عموما؟ قيل أبدا، لا يمكن أن تكون الآيات في الإنسان عموما، بل هي في الكافر، لأنه لا يرى الجحيم إلا الكافر. وقال بعض الناس برآيات الإنسان عموما، للإنسان عموما، أن المؤمن فيمر عليها العرض، وإن منكم إلا واردها، وأما الكافر فداخل فيها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين، أي ذات اليقين، عين الشيء ذاته ونفسه. لترونها عين اليقين، لترونها ذات اليقين، اليقين المتأكد. وقيل هذه هي رؤية العين، لترونها عين اليقين. وقيل لترون الجحيم الأولى حين تعرض لهم من مكان بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ثم لترونها عين اليقين حين يدخلوها. فالأولى رؤية عين، والثانية ذوق يذوقون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين، وهو الأمر المذاق المتيقن المتأكد، وكأنه اليقين نفسه. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن، قالوا المسؤول عن النعيم الكافر، لقول الله عز وجل وهل يجازى إلا الكفور. قراءة قراءة أخرى، وهل يجازي إلا الكفور. إذا فلا يسأل عن النعيم إلا الكافر. وقال العلماء المحققون بل الكل مسؤول، الكل مسؤول. أما المؤمن فسؤاله سؤال تشريف، وأما الكافر فسؤاله سؤال توبيخ وتقريع. وثق في هذا الشأن أحاديث. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم أو ليلة، فلقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالوا يا رسول الله أخرجنا الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوما فقاما معه. فأتى بيت رجل من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال أين هو؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. فإذا الأنصاري قد جاء، فقال والله ما أحد أكرم أضيافا مني الليلة، تفضلوا. وجاء بعزق فيه تمر وبسر ورطب، عنقود بلح، جاء بعزق فيه بسر وتمر ورطب، وقال كلوا من هذا، وأخذ المدية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، أي لا تذبح حلوبا بها لبن، إياك والحلوب. فذهب الشعب وقدم لهم الطعام والشراب، فأكلوا من الشاه ومن العزق وشربوا حتى شبعوا ورووا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتسألون عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصبتم هذا النعيم. وقال العلماء هل يسأل الإنسان عن كل شيء وما هو النعيم؟ قالوا النعيم الصحة والفراغ. وروي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، قال فيه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون، المغبون المصروف عليه، المغبون الذي باع الشيء بأقل من ثمنه، أو شرى الشيء بأكثر، أو شرى الشيء بأكثر من ثمنه. إذا فهناك نعمتان الصحة والفراغ، غبن فيهما كثير من الناس، بمعنى لم ينتفع بهما هؤلاء، لم ينتفع بالصحة فاستهلكها في الأغشيان ولم يستهلكها في الطاعة، ومنح الفراغ فلم يستغل هذا الفراغ في العبادة وفي ذكر الله، بل شغل بأمور أخرى، التكاثر في الأموال والأولاد وما إلى ذلك. فغبن لأنه أعطي الصحة ولم يستفد منه، ضيعها بثمن بخس، بالسهر في المحرمات، بشرب المخدرات، بما هو معصية. وكذلك الفراغ، لا هموم ولا غموم، ليس هناك هم ولا غم ولا شيء يشغله، ومع ذلك أضاع وقت فراغه في اللهو واللعب، ولم يستغل وقت الفراغ في القراءة والعبادة والمذاكرة وما إلى ذلك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال بعض الناس النوم من النعيم، فهناك من لا ينامون، الأرق متسلط عليهم. وقال بعض الناس بل العافية والأمان. خلاصة أقوال الناس أن الشيء المستثنى من النعيم ثلاثة، وروي فيها حديث ثلاثة، كثرة يسد بها جوعته، وخرقة يستر بها عورته، وجحر يأوي إليه من الحر والقر، وما سوى ذلك فهو من النعيم. الجاه، المال، ما زاد عن ذلك، كل ما زاد عن هذه الثلاث فهو من النعيم، حتى عدوا من النعيم الجاه، وقالوا إي وربي يوقف الله تبارك وتعالى الرجل أمامه ويسأله عن جاهه، عن جاهه في الدنيا، فإن الجاه لنا النعيم. أيها الأخ المسلم، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، إذن فالكل مسؤول. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويروي لنا مطرف عن أبيه فيقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يقرأ ألهاكم التكاثر، ثم سمعته يقول: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فأنت ذاهب وتاركه إلى الناس. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ففي سورة التكاثر إشارات، منها أن الإنسان غير ماكث في قبره إلا قليلا، وأنه لا بد وخارج من هذا القبر يوما مبعوث إلى الله مساق إليه، فمسؤول عما قدمك ده، بقوله: حتى زرتم المقابر. إذن فهي هي، والمقابر جمع مقبرة، كما أن القبور جمع قبر، مقبرة ومقبرة. وزيارة المقابر والكلام في السورة يشعر بأن هناك عذاب في القبر وسؤال في القبر. ولذا قال بعض الناس: كنا في شك من عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة. كلا سوف تعلمون، أي في القبر، في القبر. وعذاب القبر وسؤال القبر من الأمور الواجب الإيمان بها والتصديق بحقيقتها، فقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا مات ودفن في قبره وسوي عليه التراب، جاءه ملكا فأجلسه ورد إليه الروح، بل ورد إليه العقل الذي كان له في الدنيا، ثم سأله يسألانه عن ثلاثة أمور: من ربك؟ السؤال الأول. والسؤال الثاني: ما دينك؟ والسؤال الثالث: ماذا كنت تقول عن هذا الرجل؟ ولا يسمونه، لا يقولون محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون رسول الله، إنما يقولون: ماذا كنت تقول عن هذا الرجل؟ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إن كان موقنا مؤمنا أجاب، وأجاب بلسان فصيح: ربي الله ودين الإسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالحق ولهدى فصدقناه واتبعناه. فيعرضان عليه مقعده من النار ويقولان: هذا أنقذك الله منه، كان مقعدا لك في النار. ثم يريانه مقعده من الجنة ويقولان له: انظر إليه حتى تبعث إليه. ويقال له: لم آمنا قد علمنا إن كنت لموقنا. فسؤال القبر حق وعذاب القبر حق، وجاء في القرآن اكثر من موضع يؤكد ذلك، منه قول الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وفي هذه السورة تأكيد لسؤال القبر ولعذاب القبر. زيارة القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في البداية، بل ولعن زوارات القبور، ثم قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، وفي رواية: فإنها تذكر الموت. وهنا قال العلماء: الإباحة للكل، للرجال وللنساء، وقال: قلة منهم يمنع على النساء زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور. ولكن التحقيق والقول الأرجح إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور، الأمر للرجال وللنساء، ولم يستثن، ولو أراد لاستثنى في هذه الإباحة، لو أراد لاستثنى: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور أيها الرجال، لاستثنى أو وضح، لكن الإباحة عامة. لكن العلماء اتفقوا على أن زيارة القبور لها آداب ولها أصول، فقط أولا بالنسبة للنساء أباح زيارة المقابر للنساء بشرط ألا تحدث فتنة، والفتنة قد تحدث من الملابس التي ترتديها النساء، فإن كانت الملابس شرعية جائز، والفتنة قد تحدث من رفع الصوت بالعويل وما إلى ذلك والنواح، فإن لم يكن هناك نواح أو عويل فلا بأس. الفتنة قد تحدث من الاختلاط، فإن لم يكن هناك اختلاط يشوبه الإثم أو يتوقع منه الفتنة فلا بأس. فأجازوا زيارة النساء للمقابر بشرط عدم حدوث فتنة. وأما بالنسبة للزائرين عموما، حدد العلماء آداما لذلك، فقط أولا: لا يصح المشي أو الجلوس على المقابر مطلقا، فلا تمشي على القبور بقدما ولا تجلس عليها. وقالوا: عند الدخول إلى القبور يجب أن تكون الزيارة خالصة لوجه الله، وأن تكون بهدف الابتعاض، فمن قسى قلبه لا يلينه إلا زيارة القبور. فأوصى العلماء كل من أحس بقسوة في قلبه أو ندرة في دمع عينه أو قلة خوفه ووجبه أوصوا بزيارة القبور، فإن زيارة القبور كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الموت وتزهد في الدنيا وتراقب في الآخرة. فيجب أن تكون زيارة خالصة لوجه الله وبغرض تليين قسوة القلب وتذكر الموت، وبغرض النفع للميت، وبغرض النفع للميت. وهل يحدث نفع للأموات من زيارة الأحياء؟ قيل نعم، وأكد هذا القول. أولا: هناك نفع للزائر بأن يذكر الموت والبلع، وأن يذهب في هذه الدنيا الفانية، ثم يثاب على هذه الزيارة إن كانت خالصة، ثم ينتفع الميت. كيف ينتفع؟ قال: إذا دخلت القبور للزيارة فأت الميت من قبل وجهه ولا تأتيه من قبل ظهره، لأنك إذا خاطبته في الدنيا خاطبته من قبل وجهه، وهو الأنف القبر يصلح للخطاب، فتوجه إليه من تلقاء وجهه وألقى عليه السلام بالاسم إن كنت تعرفه. فإنك إن ألقيت عليه السلام باسمك رد عليك السلام. وإن دخلت القبور لغير شخص تعرفه ستسلم على أهلها قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. اللهم رب هذه الأرواح الباقية والأجساد البالية والعظام النخرة والشعور الممزقة، أنزل عليها روحا منك وسلاما مني. ويقرأ ما شاء من القرآن، فإن قراءة القرآن للأموات تنفعهم لا شك في ذلك. وليتفكر وليتأمل كيف جمعوا الأموال، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كيف جمعوا الأموال وكيف تمتعوا بالآمال، كيف قادوا الجيوش والعساكر، وكيف تجمعوا في هذه الدنيا من ذخائر، كيف تمتعوا بالصحة والنعيم، كيف سكنوا القصور وفجأة انتقلوا إلى القبور، من القصور إلى القبور، كيف كانوا في صحة وجمال وجاء وهاهم في القبور كالتراب، بل قد يكون التراب أنظف، تمزقت أجسادهم وتهتكت عظامهم وتمعطت شعورهم. أين العيون؟ أين الشفاه؟ أين اللسان؟ أين الخلود؟ أين القوام؟ أين الجمال؟ أين كل ذلك؟ ذهب وراح. فليتذكر ذلك وليتكله ربه، فهو صائر إلى ما قد صاروا إليه لا محالة. فاجأهم الموت على غير انتظار. هل كانوا ينتظرون الموت؟ كل ميت تسيعونه أكان يعلم؟ أكان يتوقع؟ أكان ينتظر؟ هل جلس وقال لإخوانه وأهله وولده: سلام الله عليكم فإني رحم؟ هل قال ذلك؟ هل استعد له؟ هل كان يعلم أم جاءه الموت فجأة؟